بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: المفعول المطلق. في بعض النسخ يضيف المفعول المطلق بين قوسين المسمى مصدرا، بل ربما بعضهم يسميه مباشرة باب المصدر من باب تسمية الخاص باسم العام، لأن كلمة المصدر أعم من المفعول المطلق. فالمصدر نوع من أنواع المفاعيل المطلقة، وهذا سيأتي بيانه في الشرح. إذن قديما كانوا الصالحون عليه يسموه باب المصدر، ونحن نعلم أن باب المصدر غير باب المفعول المطلق، إذ المصدر نوع من أنواع المفعول المطلق. فقلنا بعضهم ربما سمى الخاص باسم العام، أو الشيء باسم نوع من أنواعه. هذا المفعول الثاني الذي نتطرق إليه من بين المفاعيل الخمسة التي كنا تحدثنا عنها. فالمفعول به انتهينا منه باب التعدي واللزوم، واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى باب المفعول المطلق، ثم المفعول فيه، ثم المفعول له، ثم المفعول معه. ومعنى قولهم المفعول المطلق، فيقصدون بذلك أنه غير مقيد بظرف أو بحرف جر، لأنه ما من مفعول من المفاعيل الخمسة التي سندرسها إلا وهي مقيدة بظرف، كالمفعول معه، إن كلمة معه هذه ظرف، والمفعول له، المفعول فيه، المفعول به، هذه كلها مقيدة بحرف جر. مفعول به مقيد بحرف جر، مفعول له مقيد بحرف جر، مفعول فيه مقيد بحرف جر، مفعول معه مقيد بظرف، قيدناه ما سكتناش. أما المفعول المطلق فهذا معناه أنه غير مقيد كسائر إخوانه، فهو مفعول مطلق. هذا معنى التسمية، مفهوم تسمية المفعول المطلق. تقول لأنه أطلق من الظرف والحرف الجر. ولنا في هذا الباب، باب المفعول المطلق، لنا خمس مباحث، لنا خمسة مباحث. الأمر الأول الذي سنتحدث عنه هو التعريف به وشرح هذا التعريف، ثم نتحدث عن أنواع المفعول المطلق، ثم ثالثا نتحدث عن ما ينوب عن المفعول المطلق، الأشياء التي تنوب عنه، ورابعا حكم تثنية أو جمع المصدر، ما حكم تثنيته وجمعه، وآخر مبحث نتعرض فيه إلى وجوب حذف عامل المفعول المطلق، وذلك ست حالات كما سنرى إن شاء الله، أي متى يجب حذف المفعول أو حذف العامل في المفعول المطلق. هذا سنتطرق إليه بالتفصيل، ست حالات. فنبدأ بالمبحث الأول، باب المفعول المطلق أو التعريف به وشرح هذا التعريف. فإذا قيل لك عرف لنا المفعول المطلق فقل هو المصدر، ونركز على المصدر، هو المصدر. الفضلة هو المصدر، الفضلة المذكور توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو بيانا لعدده. أعيد، المفعول المطلق هو المصدر، هو المصدر الفضلة، ما نقولوش المنصوب كما يقول بعضهم، لأن النصب حكم والحكم على الشيء فرع عن تصوره. لذلك بعضهم يذكر يقول المنصوب ما فيه شيء، عادي يعني يذكرها الإنسان ما فيه شيء، لكن الأولى أن لا يذكرها الإنسان، لأن المنصوب حكم والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا يستلزم الدور والتسلسل، يعني عشان يترك الأحكام جانبا ويصون الحدود من الأحكام. وقد مر هذا تنبيه نبان عليه مرة، لكن ليس على سبيل الإلزام، بل هو من آداب الحدود، وعندهم أي عند المناطق الذين يدققون، هذا مش عندهم، مش عند الصحابة، وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود، هذا لا يعني أنه على سبيل الإلزام، بل من سبيل الآداب، آداب التعريف الأفضل. لاحظتم التعريف التي مضت، باب مبتدأ، باب الخبر، باب الفاعل، باب نائب الفاعل، ولا ما قلناش كاع مرفوع. علاش غير نجيب المفعول المطلق نقوله منصوب؟ مفهوم المفعول بين ما قلناش منصوب، هذا كيدرس في الأحكام، تقول حكمه النصب. إذا التعريف الصحيح هو هذا، أن نقول هو المصدر الفضلة المذكور توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أي نوع العامل، أو بيانا لعدده. نشرح هذا التعريف لأن فيه درس. قولنا هو المصدر، المصدر البحث فيه في تعريفه وفي أوزانه، هذا مبحث صرفي سيأتي في الجزء الثاني من الكتاب، أوزان المصادر. وعمل المصدر تبحث فيه في النحو. لا، لو قيل لا تعرف لنا المصدر، كان يقول هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، هذا أمر تقريبي فقط للمبتدئين، يقال له هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، قل ذهب يذهب ذهابا ضرب يضرب ضربا، هذا باش تقرب للناس المصادر، خاص الناس ما تعرفش المصدر. بعض الناس وقلت له مصدر لا يفهم هذا معنى الكلمة هذه، فتقول له هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، خرج يخرج خروجا، ذهب يذهب ذهبا، انطلق ينطلق انطلاقا، هذا يسهل عليه. المصدر أي الشيء الذي تشتق منه الأشياء، وهذا مبحث خاص، احنا نقول للناس تشتق منه، لكن هذه مسألة خلافية، توحياتكم تسمى بالمصدر تشتق منه الكلمات، بالعكس تسميه مصدر. الحليب ومشتقاته، هو المصدر، والحليب المصدر. مثلا إنسان تعمل شاكل تقول هذا مصدر المشاكل، تشتق منه المشاكل. فكلمة المصدر يعني تعنينا تشتق من الأشياء، إيه هذا؟ هذه مسألة خلافية ستأتي، ويشير إلى ابن مالك رحمه الله بمثله أو فعله أو بمثله أو فعلا أو وصف المصيب وكونه أصلا لهذا ينتخل، يعني مسألة خلافية. قلت المصدر لو قيل لك عرفه التعريف الصحيح تعريف النحوي، فإحنا لما قلنا هو المصدر تقول المصدر هو اسم جامد دل على مجرد الحدث، دل على مجرد الحدث وجرى على فعله، واسم إذن المصدر ليس فعلا وليس حرفا، جامد إذن فهو ليس وصفا، لا فكم السلام، ليس وصفا، دال على مجرد الحدث، دال على مجرد الحدث، لأنه ما من وصف ما من فعل إلا يدل على شيئين أو ثلاثة، الفعل يدل على الحدث ويدل على الزمن الذي وقع فيه الحدث، مفهوم؟ فمثلا ذهب يدل على وقوع الذهاب، الحدث هو الذهاب، ويدل على أنه وقع في الماضي، ويذهب ويدل على الذهاب، لكن يدل على أيضا أن وقع في أثناء الحضور أو في الحال أو في المستقبل. اذهب يدل على الحادث، لكن يدل على أنه لم يقع بعد، بل يطلب وقوعه في زمن مستقبل. هذا الفعل الوصف قائم يدل على الحادث وهو القيام، ويدل على القائم به الذي اتصف به يدل على شيء زائد وهو كان إنسان اتصف بهذا الحادث، يدل على من اتصف به. المضروب يدل على وقوع الحادث وهو الضرب، يدل على من وقع عليه. الصفة المشبهة كيف تدل على الحادث، تدل على من قام به هذا الوصف، اسم التفضيل يدل على الحادث وهو الخير، مثلا تقول فلان خير من فلان أو فلان أنجح من فلان أنجح من فلان، إيه ماشي يدل على الحادث ووقوع النجاح. لكن يدل على شيء زائد وهو أن الصفة قد تفاوتت في أحد الطرفين، مدلش برك هكذا على النجاح، تفهم أنجح باللي كان زوج تصفه أو أكثر وزادت هذه الصفة في غير. إذن المصدر لا يدل على المجرد الحادث، الذهاب يدل على الحادث، هل تفهم منه الزمن؟ لا نفهم منه الزمن، ولا نفهم منه من اتصف به، وما نفهم منه ولا شيء غير الحادث. الفعل على ماذا يدل؟ يدل على الحادث ويدل على الزمن. إذا مدلول الفعل، مدلول الفعل هو الحدث والزمن. يقول ابن مالك المصدر اسمه ما سوى الزمان من مدلول الفعل، المصدر اسمه ما سوى الزمان من مدلول الفعل. مدلول الفعل عندنا شيئان، الزمان والحدث، هو اسم يدل على ما سوى الزمان من مدلول الفعل. ما سوى الزمان شو هو؟ والحدث. مفهوم ابن مالك هكذا يعبر لك أو يعرف لك المصدر بهذه العبارة، المصدر اسم ما سوى الزمان، ما سوى الزمان من مدلول الفعل، يبقى أن الحدث. إذا كأنه قال المصدر هو اسم دال على مجرد الحدث. مفهوم هذا؟ هذا هو المصدر. لكن احنا قيدنا بقولنا وجرى على فعله ليخرج اسم المصدر، لأن اسم المصدر صحيح أنه يدل على مجرد الحادث لكنه لا يجري على فعله. هذا سيأتي بابه. اسم المصدر المفروض نقول اغتسل اغتسالا، توضأ توضؤا، كلم تكليما، وسلم تسليما، وقبل تقبيلا. هذه المصادر تجري على عن الأوزان معروفة في الرباعي فما فوق، في الرباعي فما فوق أوزان محصورة يجري عليها المصدر، يجري على فعله. يجي إنسان يفاجأ يقول لك اغتسل غسلا، هذه غسلا لا تجري على الفعل، فهم ناقصة، اغتسل نحيت التاء ونحيت الألف، توضأ وضوءا، المفروض شو يقول؟ توضأ توضؤا، قال توضأ وضوءا، هذا لم يجري على فعله. قبل تقبيلا هذا مصدر، قبل قبلة هذا اسم مصدر، سلم سلاما مفروض سليما، كلم تكليما مصدر، كلم كلاما اسم مصدر. نشوف تعريف دقيق، المصدر شو هو؟ اسم دال على مجرد الحدث وجرى على فعله، هذا يخرج لكل الأسماء الأخرى. إذن المفعول المطلق لابد أن يكون مصدرا، المفعول المطلق لابد أن يكون مصدرا، وهذه ثمرة التدقيق في هذا ستأتي. إذا جاءك مفعول مطلق وهو غير مصدر صحيح جائز، لكن تقول مفعول المطلق نابع عن المصدر، مفهوم؟ المفعول المطلق هو الأصل أن يكون مصدر، ما سواه فهو نائب عنه، نائب عن المصدر، فهم هذا. ذات العلماء يدققون في تعريف المفعول المطلق، يقول هو الأصل أن يكون مصدر، ما سواه فهو نائب عن المصدر. لذلك الإنسان يبين سيأتي ما ينوب عن المصدر في المسألة الثالثة. سيأتي ما ينوب عن المصدر تعرب مفعول مطلق، لكن نائب عن المصدر. اكتب مفعول مطلق إعرابا نائب عن المصدر للدلالة على الأصل، إنه لابد أن يكون مصدرا. شو هو الأعم، المصدر ولا المفعول المطلق؟ المفعول المطلق، المفعول المطلق يشمل عدة أنواع، يشمل المصدر وغير المصدر. ما رأيكم في نحوي يسمي باب المفعول المطلق بالمصدر؟ هل أصاب؟ قولوا لا، ولم تدخل أنواع كثيرة من المفاعيل المطلقة، هذه تسمية قديمة، يسمون المفعول المطلق يسميه المصدر ويروح. الأفضل تقول المفعول المطلق بيشمل ما هو أصل وهو مصدر، ويشمل ما هو نائب عن الأصل وهو ما سيأتي معنا من اسم مصدر، ضمير، اسم إشارة، كل، بعض، أي غيرها. كان أشياء كثيرة تنوب المصدر. قولنا فضلا أي هو المصدر وما سواه قلت ينوب عنه. الفضلة، الفضلة هذا يجري على القاعدة المعروفة أن كل المنصوبات أصالة فضلة، كل منصوب أصالة فضلة، أي شيء تراه منصوب فضلة إلا إذا كان أصله مرفوع، هذا عمدة منصوب أصالة فضلة، هذا مقرر رأيناه. فمثلا لو كان دائما كان المنصوب فضلة، دائما فضلة، وين يكون منصوب فضلة؟ وين يكون مرفوع عمدة؟ أي المرفوع دائما عمدة، وين يكون منصوب فضلة؟ هل يشكل علينا؟ يشكل علينا المفعول المطلق؟ نقول فضلة، مفهوم، نقول فضلة يعني منصوب، واحد خاصة يقول يذكر الحكم هو الاسم المنصوب الفضلة. وكان كان كل منصوب فضلة يكتفي بقوله منصوب هو الاسم المنصوب، خلاص نفهم بأنه فضلة. لكن لما كانت المنصوبات نوعان فضلة وعمدة في الأصل، هنا احتجنا أن نقول هو الاسم أو هو المصدر الفضلة يخرج مثلا مصدر العمدة كالمبتدأ كالخبر، خاصة الخبر كان، والمفعول الثاني لظن كي يكون مرفوع ما يديرناش مشكلة، لكن كي يكون منصوب مشكلة. واحد يقول كان فهمي فهما صحيحا، كان فهمي فهما صحيحا، قد يخطئ إنسان ويعرض لك فهما مفعول مطلق، كان فهمي فهما صحيحا، يقول لا فهما هنا راهي هنا خبر كان، ولا لا ظننت فهمي فهما صحيحا، فهما ثانية ما راهيش مفعول مطلق. لماذا؟ لأنها عمدة في الأصل، اتفقنا. لذلك قولنا فضلا يخرج به العمدة كخبر كان والمفعول الثاني بظن وأخواتها. كيف الأمثلة هذه؟ كقولنا كان فهمي فهما صحيحا وظننت فهمي فهما صحيحا. لذلك تجد ابن هشام رحمه الله وغيره يعرفون المفعول المطلق بقولهم هو ما ليس خبرا، هذا يزيد كلمة ما ليس خبرا، ودل على توكيد عامله أو عدده أو نوعه. لاحظوا أن كلمة ما ليس خبرا لا تليق بالحدود، ما ليس خبرا لا تليق بالحدود، يعني هذه العبارة أفضل تقول فضلا السلام هو المصدر الفضلة. إذن المصدر قيد والفضلة قيد، قلنا المذكور لبيان عامله، مذكور توكيدا لعامله، مذكور توكيدا لعامله أو بيان نوعه أو عدده، صح صح، مذكور لتوكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده. هذا في إشارة إلى أنواع المفعول المطلق التي ستأتي معنا في المبحث الثاني. إذن هذا قيد جامع ولا مانع؟ جامع، مذكور توكيدا، هذا ليس مانعا ولكنه جامع. القيود الأولى منعت قولنا المصدر أخرجت كثير من الأسماء، فضلة أخرجت خبر كان والمفعول الثاني ظن، ولما قلنا مذكور توكيدا لعامله أو بيان نوعه أو عدده فهذا قيد جامع لأنواع المفعول المطلق. فهذا شيء منه المؤكد لعامله، والثاني مبين لنوعه، الثالث مبين لعامله. لكن في وقفة عامله، نشرح كلمة عامله. قولنا عامله ونقصد به ما ينصب المفعول المطلق، الذي يعمل في المفعول المطلق ما ينصبه. والناصب للمفعول المطلق، والناصب للمفعول المطلق أولا مصدر مثله، مصدر مثله، مصدر مثله، نحو قوله عز وجل فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فإن حرف نصب وتوكيد، وجهنم اسم إن منصوب، وجزاؤكم هذا خبر إن مرفوع وهو مضاف، والكاف مضاف إليه والميم للجمع. جزاء هذا هو المفعول المطلق، تعربوا مفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا من عمل فيه المصدر هذا، فإن جزاءكم، فإن جهنم جزاؤكم جزاء، أي فإن جهنم أجزيكم بها جزاء، أجزيكم بها جزاء. إذن تلاحظوا أن المصدر هو عامل في المفعول المطلق. إذن المصدر يعمل ما يعمل، المصدر من العوامل، كما ينصب مفعول به، كما يرفع فاعل، كما يتعلق بجره، فهو ينصب أيضا مفعولا مطلقا. جزاء مفعول المطلق تعربه مفعولا نعت. ثانيا يعمل فيه أيضا وينصبه فعل، ولا شك أن الفعل من الأقوى العوامل، نحو قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فكلم في الماضي، والله هذا لفظ الجلالة فاعل مرفوع، موسى مفعول به منصوب أنصب الفتحة المقدرة من عند ولا التعذر، تكليما هذا المفعول المطلق منصوب، فالمطلق منصوب، وهذا مؤكد لعامله كما سيأتي. كلم الله موسى تكليما هذا مؤكد لعامله. وعندنا كذلك من العوامل في المفعول المطلق الوصف، الوصف أيضا يعمل، نحو قوله عز وجل والصافات صفا، والصافات صفا، يقسم الله تعالى بالملائكة التي تصطف عنده وفي الكون كله، لأنه تعرف لأنه قال في الملائكة وإنا لنحن الصافون. فوالصافات صفا، نعرف الصافات مقسم به مجرور بالواو، لأن الواو حرف قسم وجر، والصافات مقسم به مجرور، والجواب مجرور متعلق به فعل قسم محذوف تقديره أقسم والصافات صفا، هذا فعل مطلق عادي، فعل مطلق مؤكد لهذا العامل والصافات صفا، نحو كثير من الآيات والذاريات ذروا العاصفات عصفا، هذا وارد في القرآن كثيرا. لاحظوا أن العامل في المصدر شو، في المفعول المطلق مصدر أو فعل أو وصف، مثلا إن وصف اسم مفعول مثلا، ماذا ناشي القرآن مثلا هذا يقول محمد مضروب ضربا شديدا، محمد مبتدأ مضروب خبر، فعل داخل ضمير مستتر نائب فاعل، ضربا مفعول مطلق شديدا نعت، ها لأن هذا وارد ولا لا؟ وارد الآن، تنبهاني تحت هذا، تنبيه الأول، وهو مسألة بحد ذاتها، ما هو الأصل من هذه الثلاثة؟ ما هو الأصل من هذه الثلاثة؟ هل هو المصدر أو الفعل أو الوصف؟ هل هو المصدر أو الفعل أو الوصف. طبعا قد كثر كلام النحويين في هذه المسألة، وما يذكره العلماء في هذه المسألة هو أربعة مذاهب، لكن الذي انتشر واشتهر مذهبان اثنان. المذهب الأول هو مذهب البصريين، مذهب البصريين أو جمهور البصريين كما يقولوا، مذهب البصريين أي أكثرهم، فقالوا الأصل شو هو؟ هو المصدر، الأصل هو المصدر، وهذا الذي كنا نعتقده من قديم الزمان. لا حتى احنا نسموه المصدر، مصدر الشيء. لأن هذا مذهب شكون؟ جمهور البصريين يقولوا هذا المصدر هو الأصل من للفعل وسائر الكلمات العربية، والأصل أي المشتقات، نقول كلمة عربية مشتقات الفعل ومشتقات، وهذه التسمية صارت جارية اليوم مسلما بها، ما من شيء تشتق من الأشياء قلت إلا نسميه مصدر. مصدر الماء هو النهر الفلاني، هذا منه يشتق منه، اتفقنا؟ هذا مذهب قلنا اشتهر، هل هو صحيح ولا لا؟ مفهوم. المذهب الثاني مذهب الكوفيين، قالوا الفعل هو الأصل، الفعل هو الأصل، والمصدر فرع، والوصف فرع. طبعا كان لي ذكروا أقوال أخرى، كان لي ذكروا أقوال أخرى يذكرونها، فمنهم من قال تجده شاف الكوفيين شاف البصريين، قالوا شوف كل منهما أصل، برمش مشا المصدر أصل والفعل أصل والوصف محذور تجي من أحدهم، فهم قال كل منهما أصل. كان اللي قالوا لا، كان مذهب رابع يقول لك في المصدر المصدر أصل للفعل، والفعل أصل للوصف، والفعل أصل للوصف. بس أنا أقول لك لا، الوصف أو أقول لك المصدر هو الأصل، من المصدر نجيبه الفعل ونجيبه الوصف. يا الله ماشي، احنا قلنا أقوى المذاهب هذه المذهبان الأولان، يعني هما اللذان تبناهما جماعة من النحاة، وانتصروا وانتصر كل فريق لأحد القولين. فأنت احنا أردنا أن نعلم الحق أين هو، من باب التدريب على معالجة القضايا، وإلا مسألة فإن بني عليها كفر ولا فسوق. يعني إنسان يعتقد بالمصدر هو الأصل، ولك يعتقد بالفعل هو الأصل، ما كفر ولا فسق عادي، فلماذا سنضيع وقتنا إذا في البحث في المسألة؟ أولا من باب العلم، ثانيا من باب التدريب على حل هذه المشاكل، هذه المسائل التي يتطرق إليها النحاة. هو الذي يلاحظ جيدا أن معالجة القضايا الفرعية في علم النحو ولا في علم الفقه ولا في علم الأصول ولا في أي علم بلاغة، لما يعالج قضية فرعية وإن كان ينبني عليها من الأعمال شيء، إلا أنه يلاحظ أن الإدراك سوف يتسع إدراكه، فيستفيد من هذا التدريب وتوسيع هذا الإدراك في مسائل أخرى تكون أنفع. يعني يعتاد على البحث، يعتاد على التحقيق، وهذا كنا ذكرناه في مقدمة الدروس هذه، قلنا أو ذكرنا لكم قول الإمام الخليل: لا يتعلم أحد ما ينفع من النحو حتى يتعلم ما لا ينفعه، يتعلم ما لا ينفعه يتعلم ما ينفعه. معشر الكوفيين هاتوا أدلتكم، هذه أدلتكم، ما هي أدلتكم؟ قالوا لدينا أدلة. احنا ما قلنا لكم هل عندكم أدلة، قلنا هاتوا أدلتكم، ثم ما هي أدلة؟ قالوا الدليل الأول على أن الفعل هو الأصل، قال هناك أفعال لا مصدر لها، هناك أفعال لا مصدر لها. كيف تقولون المصدر هو الأصل؟ لو كان المصدر هو الأصل يصير كل فعل عنده مصدر. فهم هناك أفعال لا مصدر لها باعتراف البصريين، كعسى، ليس، نعمة، بئس. لو سألت إنسان أعطيني المصدر تاع عسى لا يسع إلا التسليم، يقول لك لا يوجد. إذن كيف يكون المصدر هو الأصل؟ فهم فهم هذا. هذا قالوا دليل الأول، دليل الأول. دليل الثاني استدلوا بأن المصدر أو الفعل يعمل في المصدر والمصدر لا يعمل في الفعل، ولا لا؟ شو يعطيني فعل مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم بمصدر؟ مستحيل. الفعل هو الذي يعمل في المصدر، كالأمثلة التي ذكرناها، وكلم الله موسى تكليما، الله أنبتكم من الأرض نباتا. قالت لا شك أن العامل أقوى من المعمول فيكون هو الأصل، أن يعتبر القوة سبب الأصلية والفرعية. اتفقنا؟ فهمتوا هذا الدليل؟ كون الفعل هو الذي يعمل في المصدر فهو أقوى، ولا شك أن الأقوى هو الذي يكون أصلا، ليس الضعيف هو الذي يكون أصلا. مش عم نقول واحد ضعيف هو الأصل والقوي هو الفرع؟ مستحيل. ضعيف ضعيف، فاقد الشيء لا يعطيه. دليل الثالث قالوا إنكم تعترفون بوجود المصدر المؤكد لعامله، ولا لا؟ المصدر يأتي يؤكد الفعل، المصدر هو الذي يأتي يؤكد الفعل. هذا اللي غلط في التعريف. وش قلنا؟ هو المؤكد لعامله، ورتبة المؤكد أضعف من المؤكد. شكون هو الأصل؟ شكون أقوى؟ شكون جاء للإسناد؟ شكون مؤكد ولا المؤكد؟ مؤكد هو الذي جاء للإسناد، المؤكد يمكن الاستغناء عنه. فلما كان المصدر يأتي للتوكيد، لتوكيد شكون؟ لتوكيد الفعل، لا لا. فقالوا دل هذا على أن الفعل هو الأصل وهو والمصدر هو الفرع. ماشي. ولا شك أن الذي ينظر إلى هذه الأدلة وحدها يقول خلاص مذهب الكوفيين أرجح وأولى وأصح، فالفعل هو الأصل والمصدر هو الفرع. لكن البصريين لم يستسلموا، فأتوهم الآخرون بأدلة ثم ردوا على أدلة الكوفيين، ما تركوهم شيء. فقال البصريون، طبعا هنا الإنسان يذكر الأدلة تاعه مصادمة للأدلة على الآخرين، والترجيح بلا مرجح لا يجوز. فيبقى شنو؟ ترد على أدلته للترجيح؟ لا لا، هو عنده أدلة وذاك عنده أدلة، إيه الترجيح؟ لازم واحد يرد على أدلة الآخرين. إيه البصريون الحمد لله تناولوا رد أدلة الكوف. استدل البصريون رحمهم الله تعالى بثلاث أدلة، أو نقطة نقول ماشي نذكر أقوى الأدلة احنا والزم. أولا قالوا المصدر يدل على مجرد شو؟ الحدث، فهو مطلق. لا لا، فهو مطلق. هو شيء يدل على الزمن، الحدث والزمن، فهو مقيد بشيء آخر. لا لا، قيد بشيء آخر، دل على الحدث زيد وقيدناه بشيء آخر وهو الزمن. رتبة أيهما أولى؟ رتبة المطلق ولا المقيد؟ ما هو السابق للذهن؟ المطلق ولا المقيد؟ مطلق ولا لا؟ شيء يطلق ثم يقيد، فلا شك أن رتبة المطلق مقدمة على رتبة المقيد في الوجود. مستحيل يعني شيء يقيد قبل الإطلاق، يقيد قبل الإطلاق. كيف تقيده قبل الإطلاق؟ شيء يطلق بعد يقيد، يعمم بعد يخصص. ها لا لا، حرمت عليكم الميتة، هذه تروح تقيد أو تخصص لا. فقالوا إذن رتبة المصدر عقليا عقلا مقدمة على رتبة الفعل. لماذا؟ لأن المصدر يدل على مجرد الحدث، ثم جاء الفعل يدل على شيء آخر وهو الزمان، فقيد بشيء آخر. ثاني يبقى دائما في هذا الفلك الشيء الثاني. الشيء الثاني المصدر يدل على شيء واحد وهو هو الحدث، والفعل يدل على شيئين، الحدث والزمن. تقولوا ثم كيف كيف دليل الأول هذا؟ لا، والواحد مقدم على اثنين، الواحد مقدم على الاثنين. ما دل على شيء واحد مقدم على ما دل على شيئين اثنين، بين المرتبط على الواحد مقدم على مرتبط اثنين، هذه معروفة، الواحد مقدم على اثنين. كذلك المصدر قالوا اسم، المصدر اسم لا لا منين شككوا في الأمور. مصدر اسم، والاسم أرفع من الفعل. ألا ترى أن الكلام يتم بمجرد الاسم، يتم بمجرد اسمين، فهم؟ والفعل مستحيل يتم به الكلام، فكيف يقول أن الفعل أصل المصدر والمصدر اسم أرفع من الفعل؟ يعني الاسم أرفع، المصدر اسم والاسم أرفع من الفعل، فلا بد أن يكون هو الأصل وليس هو الفرع. طبعا بعدين استدلوا بأشياء أخرى من بينها كما سيأتي معنا. تلاحظوا أن المشتقات، شوف ما تكتبش أجل كنت تكتبها، تعرف كيف تكتبها، اكتبها بالله هذا الملي عليكم. ندرس المشتقات، أوزان اسم الفاعل محصورة لا لا محصورة، من الثلاثي على كذا ومن الرباعي أو من غير ثلاثي على كذا. اسم الفعل محصورة، صفة مشبهة محصورة ماشي، اسم التفضيل أشدها حصرا صح، الفعل محصور ولا مش محصور، أوزانه محصور، مفهوم ولا لا؟ المصدر، المصدر محصور، ما تكلموا عادي يعني، في حرية الحمد لله، أنا في عصر العولمة تحت علاقة. مش بيك خايف يا أخي، قولي تصفر غير الخير. المصدر أوزانه محصورة ولا لا؟ قل الله أعلم وخلاص انتهى. قال ما يتسلم وسلم ليس محصورة، مصدر ثلاثي مستحيل يكون محصور. أي عالم سأله مصدر ثلاثي يقول لك لا وزن، ما عندوش وزن مضطرب. اخترت نجيب لك فان، شوف دخل مصدر تام دخول تدخل، تقول خارج خروج، قال لا تقول خروج، نام نوما خرج لك على الأصل، ذهب ذهابا، غضب غضبا، سخط سخطا وسخطا، كاش وزن يعني معروف ثلاثة. صح يكثر مجيء بعض الأوزان على أمور يعني أغلبية، ما دل على تحرك واضطراب أعطيله فعلان، ما دل على حرف أعطيله فعالة، ما دل على سير ما دل على سير فأعطيله فعيل، ما دل على صوت أو داء أعطيله فعيل وفعال. تجد هكذا أوزان صحيح، ما كانش مضطردة، مفهوم؟ هذا يغلب قلبك صح. قال لك لو كان المصدر هو الأصل هو الفرع، كانت له أوزان معروفة كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة واسم التفضيل، كانت له أوزان محصورة، مفهوم؟ فلما كان ليس له أوزان محصورة دل على أنه هو أوسع هو الأصل، مفهوم هذا ولا لا؟ فدائما لاحظوا بالمشتقات لا شك أن هي الفرعة، هذه المشتقات الوصف كيف دي قال هي الأصل؟ شنا والأربعة؟ شنا والأربعة؟ ما كانش واحد قال أصل، قال الوصف فرع، فلاحظوا قال لك يلا شوفوا أيهما أشبه بالوصف، شكونهما أشبه بالوصف، المصدر ولا الفعل؟ فعل أشبه بالوصف من حيث الحصر الأوزان، المصدر لا يحصر، فقالوا لا شك أن المصدر من هذه الحيثية يكون أصلا في الفعل وليس الفعل هو الأصل. نعبر على هذا الدليل بأن نقول لو كان المصدر، لو كان المصدر مشتقا من الفعل لكان له وزن محصور يضطرد كالمشتقات، في حين أننا لاحظنا العكس، في حين أننا لاحظنا العكس عن المصدر ليس له وزن محصور والفعل له أوزان محصورة. فأدل على طبعا دائما الأوسع هو الأصل، الأوسع هو الأصل، المصدر عنده أوزان كثيرة، فعل عنده أوزان محصورة، لا شك أنه هو الأصل. والذي ينظر إلى أدلة البصريين يراها أيضا قوية جدا، خاصة من الوجه الأول والثاني والثالث يراها قوية. فيبقى الآن إنسان يريد أن يرجح، وقلنا أن الترجيح لا بد له من مرجح، والمرجح هو رد أدلة الكوفيين، يعني كيف تردون عليها. فقال ما هي أدلتكم يا الكوفيين؟ آتي الأول شو قالوا؟ كل فعل له لو كان المصدر هو الأصل لكانت هناك هذه الأفعال لها أصل مصدر، هناك أفعال ليس لها مصادر. هذا في الحقيقة استدلال ضعيف جدا، استدلال ضعيف، يعني تكون تشوفه قوي يبين لك أنه ضعيف جدا. لماذا؟ لأن نرى أن الوصف يعمل في المصدر، الوصف يعمل في المصدر ولا لا؟ مش شفناها مقبل والعاصفات عصفا، الوصف يعمل في المصدر، ولم يقل أحد أن الوصف أصلا أصلا هذا بدأ استدلال ثاني قوة قوة شو؟ ايه ترجيح بالعمل، ايه استدلال على المصدر، شو دليلهم؟ هناك افعال ليست لها مصادر، ايه احنا نقلبوها عليهم قبل، نقلبوا عليهم الاستدلال، نقول هناك مصادر ليس لها افعال، شكون يعطيني مصدر ليس له فعل؟ تخيل ما كانش، اما نقلبوا عليهم قلت لكم عارف يعني، نقلبوا عليهم محتوى المعاون. هناك مصادر ليس لها أفعال، مصادر ويحة ويلة بلها، شئتوا هذا نعم ايش قلت؟ ايش قلت؟ شعلت دورك أو ليش؟ مفهوم هذا بلها، شو معنى بلها؟ شو معنى بلها؟ ها امرأة بالهاء. كل حال نحبنا المذهب تعكس عما وش هو الصواب. اترك بمعنى دع، يقول كان هذا الخطأ يقع فيه الخواص بلها العوام، يعني اترك العوام لا تتحدث عنهم باب اولى، بلها العوام للعوام، اذا اعتقدت انها مصدر تقول العوام يضاف، بلها العوام ان اعتقدت انها اسم فعل بلها العوام يجوز الوجهان، لينصب يقول اسم فعل امر بمعنى اترك دع، وليجر بها يقول انها مصدر مضاف الى ما بعده بلها. لو بحثت في كل المعاجم عن الفعل تاع بلها ها غير مذهب الأخر لا تجد مصدر، هذا فعل لا تجد. ويحة شو هو المصدر الفعل تاعه؟ وش هو الفعل تاعه؟ ويحة ما عندوش ويل، ويل دعاء بالشر، ويح دعاء بالترحم، يعني الإنسان يتحبه يدخل ويحك لا تفعل هذا، واللي تكرهه ويلك. أهلا وسهلا، كيف تعرف أهلا وسهلا؟ في المطلق اي صح. اين المصدر تام؟ اين المصدر تام؟ اين فعله؟ مفيش. انت مش تقول اهلت اهلا سهلت سهلا وكاشا. قالك هناك مصادر ليس لها افعال. اذا يمكن نسكت هنا يعني لو كان هذا هو دليل. مسألة له أو ليس له ليس دليلا على الأصلية أو الفرعية صح. ثم الأصل قد الأصل أحيانا قد يهجر. الأصل قد يهجر ويغلب استعمال الفرع. الأصل أحيانا يهجر. هذا هو السبب في عدم وجود مصادر لبعض الأفعال. هجر الأصل خلاص لا ندري. كما نظيره في باب العالم المنقول قلنا لك مذهب الجمهور يقول كان منقول وكان مرتجل. شو ده يقول كشجع مرتجل هم. كل الأعلام منقولة. العرب تسمي بشيء تعيشه منقولة. غاية ما في الأمر أنه هجر باستعمال هذا. لا نفهم أودد سعاد لا ندري من أين جاء. ونقضوا شوف يعني الآن البصريون قالوا إحنا عندنا كوفيون قالوا نحن عندنا أفعال لا مصدر لها. البصريون قالوا ونحن لنا مصادر لا أفعال لها. شو السبب؟ قد يهجر الأصل. لكن الآن شوف كل قوي في الاستدلال. أجمع العلماء على أن المفرد أصل للجمع ولا الجمع أصل. شو الأصل؟ المفرد ولا الجمع؟ المفرد هو الأصل. تذكروا هذا في باب الممنوع من الصرف. قلنا الجمع علة فرعية دل على أن الإفراد هو الأصل. يلا وهناك جموع لا مفرد لها ولا لا؟ وهناك جموع لا مفرد لها. شو يعطيني المفرد تاع أبابيل؟ مفرد تاع أبابيل ما في. ما عندناش مفرد تاع أبابيل صح. مفرد تاع شو كلمة نعرفوها كلنا كلمة ملامح. ملامح الوجه ملامح. ثاني مفرد تاع ملمحة. ايش قلت؟ بالك تهضر. شو يقال ملمحة؟ لا ما نشوف كلمة مشهورة عندنا في القرآن أبابيل وكلمة نستعملها كل يوم ملامح. أعطيكم كلمة مشهورة أيضا كلمة محاسن. شو ما يتكلمش بها كلمة المحاسن؟ محاسن الدين محاسن الأخلاق. ثاني مفرد تاعها محاسن ما كاش. هل هذا دليل على أن الجمع أصل المفرد؟ أبدا فعلا لا. إذا مسألة أن الأفعال هناك أفعال لا مصدر لها ليس دليلا على أن الأفعال هو الأصل. بدليل أن هناك مصادر لا أفعال لها وثانيا أن المفرد هو أصل الجمع وهناك جموع لا مفرد لها. أجبكم هذا فهم. هذا رد على استدلال الأول. أعيد فأقول هذا ليس دليلا. قولهم الفعل هناك أفعال لا مصادر لها هذا ليس دليلا من وجهين. الوجه الأول أن هناك مصادر لا أفعال لها تذكرها. ثانيا ها هو المفرد أصل الجمع وهناك جموع لا مفرد. لم يقل أحد أن الجمع هو أصل المفرد. أما استدلالهم ب استدلالهم الثاني وهو أن الفعل يعمل في المصدر والعامل أقوى فدل على أنه هو الأصل. هو المصدر لا يعمل في الفعل فدل على أنه المفرد. لا تذكر قل هذا عجيب أيضا. كلنا يعلم أن الوصف يعمل في المصدر والصفات صفة. الوصف يعمل في المصدر. هل هناك قائل ويحتج بأن الوصف أصل المصدر كونه عمل فيه؟ كونه عمل فيه يعني هو الأصل. وشنا العمل لا يدل على أصالة ولا على فرع فرعية. العمل لا يدل على. أعطيكم دليل أقوى. ضربت زيدا شو اللي عمل في زيدا؟ ماذا ضرب أصل بتاع زيد؟ هل يمكن أن يقول بأن الأفعال أصل الأسماء الأجناس؟ درست الفقه، درس أصل بتاع الفقه، قرأت كتابا، قرأ أصل بتاع كتاب، لا يمكن هذا يقول. هذا شوف العمل لا يدل على أن هذا لا يدل على أصل لا يدل على أصلية ولا على فرعية أبدا. فلا يلتفت مفهوم هذا إنسان لا يغتر. الجوازم النواصب، اسم جوازم النواصب، نصبة الفعل، جزمة الأفعال، إن أخواتها نصبة الأسماء، وحنا قلب لهذه أصل. فحقيقة هذا استدلال ضعيف، ضعيف جدا، قطع الكلام. طيب طبعا اسمع بقى الآن، اسمع، إذا شوف إذا جمعت فقمش، إذا حدثت ففتش. آخر جلسة اكتب سؤالك مش ما تنساش. يلا وش الدليل الثالث؟ ها؟ من بعد ايش فيه؟ من بعد نعم قالوا ايوه قالوا هناك من المصادر باتفاق ان هناك ما يؤكد الفعل. المصدر يأتي لتوكيد الفعل، الفعل لا يأتي لتوكيد المصدر. ورتبة المؤكد، المؤكد أضعف من المؤكد، رتبة المؤكد أضعف من المؤكد، فدل على أنه هو الأصل، الفعل هو الأصل على المؤكد. هذا أيضا استدلال ضعيف أيضا، لأن مسألة التوكيد لا تدل على أصلية ولا على فرعية. فكلنا يدرس التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي، درسناه ولا لا؟ درسنا التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي، درسناه في هذه المجالس، لكن درسناه من قبل. جاء، جاء زيد، كيف تعرف جاء؟ الأولى فعل والثانية توكيد. هل هذا جاء ولا لا؟ الشيء لا يكون أصلا لنفسه. جاء قادم عمرو، توكيد لفظي، جاء قادم عمرو، حنا قال باللي قادمة أصل أو فرع لي جاء، جاء الناس كلهم، كلهم فرع لي الناس، هذا لا يقول به أحد. يعني كاين أشياء قد يتوهم الإنسان أنها دليل، هي ليست دليلا. تلاحظ باللي قضينا على ثلاث رؤوس. الرأس الأول انعدام، انعدام الكلمة لا يدل على فرعيتها. ثانيا كسرنا رأس آخر وهو العمل لا يدل على أصلية. ثالثا التوكيد لا يدل على أصلية أيضا، فبدلالة أن التوكيد اللفظي والمعنوي لم يقل أحد أن التوكيد المؤكد أصلي أو فرعا المؤكد. هذا كله تدرسه أو تذكره عندما تتحدث عن العامل وتشرح قول ابن مالك، قال بمثله أو فعل أو وصف نصب، يشير إلى ماذا؟ العامل. احنا هذه شرحناها ولا لا؟ البيت الأول شرحناه ولا لا؟ شو البيت الأول؟ المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن. دوك البيت الثاني شرحناه من خلال هذا القيد. بمثله أي بالمصدر أو فعل، كلم الله موسى تكليما، أو وصف الصفات صف نصب، أي العامل في المفعول المطلق شو؟ المصدر أو وصف أو فعل. صح، شو الأصل من الثالثة؟ المصدر. وكونه ترجع على، ترجع على المصدر، وكونه أصلا لهذين أي للفعل وصف انتخب، أي رجح العلماء أن المصدر هو الأصل لهذين للفعل والوصف. هذه المسألة تذكرها أين؟ تذكرها في هذا البيت، مسألة أيها أو أي الكلمات الثلاث الأصل. التنبيه الثاني، العامل الذي درسناه لا يشترط أن يكون من لفظ، لا يشترط أن يكون من لفظ المصدر، بل يمكن أن يكون من معناه كما سيأتي في ما ينوب عن المصدر. قعدت جلوسا، أنا شكون اللي يعمل في جلوسا؟ قعدت، مع أنه ليس من لفظه، ما في أواله. ولذلك ابن مالك رحمه الله سيذكر بعد حين وقد ينوب عنه ما عليه، بل كجد كل الجد وافرح الجذل، افرح الجذل، افرح فرحت جذلا، شيء معروف. تفضل هذا راح السؤال طار. ايش تقول بالنسبة؟ هل أنت من أقارب أينشتاين؟ هو الذي اخترع قانون النسبة. بالنسبة ليست عربية، ليست عربية، خليها بعربية وفيما يخصه أفضل. إيه؟ فيما يخصه. إيه؟ هذه فيما يخصه عربية. إيه؟ الشيخ مرشد قال بأن مصدر ضعيف ولا يكون ولا يكون أصلا لعدم عمله في كثير. نرضين عن أن قلنا بأنه لأن هناك أشياء تعمل في المصدر أيضا. أيوة. مثل الوصف وليست أصلا لا. صوم الشيخ مرشد قالوا بأنه عدم العمل هو دليل على ضعفه. دليل على ضعفها؟ عدم ضعفها. مش دليل على فرعيتها؟ نعم نعم. عدم عمله في عدم عمله هو الدليل على ضعف. عدم عمله هو الدليل على ضعف. انه اضعف. ايه؟ احنا قلنا ان الوصف يعمل لا تطرق لعدم العمل. هو اذا كان سؤالك عبارة عن لغز فسلحفان. اما اذا كان عبارة عن سؤال عصا انا لم افهم. ايه؟ شيخ ما قالوا تدلوا على ضعفه تدلوا على ضعف شكون؟ ضعف المصدر بعدم فعله بعدم عمله بعدم عمله وين؟ في الفعل. نعم. ايوه احنا رددنا عليهم بان هناك اشياء تعمل هناك اشياء تعمل ايه؟ ولم نقل باصليتها هناك اشياء تعمل ولم نقل باصالتها لما عملت فيه. نعم. ايوه ورد ايش كان؟ لا تطرق لعدم العمل. ايش نطرق للعمل؟ ايش هذا بالتاريخ؟ لا لا هما قالك الشيء اللي يعمل في الاخر قوي عنه قوي عليه فهو اصلا اللي ما يعملش ضعيف. ها؟ اللي ما يعملش ضعيف بالنسبة لي لمن؟ لا لا لا لا ما جاش اصلا مش دليل اصلا العامل في الشيء ما هوش دليل على انه اصله او ضربته زيدا عمل فيه زيدا ولا ضربته ما هوش اصل له ثم ما له علاقه يعني حبيبي يقول بلي مساله العامل ما عندهاش علاقه بالاصاله. نعم. إيه؟ عدم العامل لها علاقه. انا عندها علاقه. علاش عندها علاقه؟ يدل على ضعفه. اكيد يدل على ضعفه شو دخل الاصل؟ اذا ليس بها اذا كان ضعيفا لا يعمل ليس بها. وشو دخل هذه مع هذه؟ انا علاش تستدل؟ قول الكوفيين مستدل بعدم العمل ولا بالعمل؟ هذا شو الاشكال؟ تدل بعدم العمل بالعمل. العمل يعني قالوا هما راحوا شافوا المصدر والفعل. قال شو يعمل في الآخر؟ الفعل يعمل في المصدر، المصدر لا يعمل في الفعل. فدل هذا على أن المصدر أضعف من الفعل، ما يكونش أصل له. ثوب ما يكونش أصل له. وخير وش قالوا؟ قالوا مسألة يعمل ما يعمل لا عندهاش علاقة بالأصل والفرع والفصل ما عندهاش علاقة. بدليل جابوا لهم ضربته زيدا اكلت خبزا قد ما شوف العامل كاين بصح ما كانش اصليه وفرعيه انعدام العامل ورا نعم يعني انعدام انعدام العامل لا تفرق هما شو هما يعني الدليل شوف هم تدلوا على ضعف المصدر على ضعف المصدر بكونه غير تدلوا انا ما قلتش نفهم هذه الايام ما عنديش علاه يستدلوا على ضعف المصدر بكونه غير عامل غير عامل يستدلوا على ضعف المصدر بكونه يستدلوا على ضعف المصدر بكونه غير عامل لا يستدلوا على عدم أصلية المصدر مش على ضعف المصدر يستدلوا على على أن الأصل المصدر ليس بأصل على أنه لا يعمل بأنه لا يعمل إيه نقول بأن الوصف يعمل يعني شو الوصف يعمل ومع ذلك ليس أصلا المصدر باتفاق الوصف يعمل لا وش الدليل على انه يعمل المصدر هو الأصل فعل المصدر. هنا الإشكال. الشيخ دليل موجب وحاجب اختلف شيء لا يعمل وهو أصل. آه لا يعمل وهو أصل. هات. إحنا يا أخي دبر راسك لما نحب أنا أكتفي بما يقبل يعمل. يعني هو مع الفعل قال هل يعمل في الفعل جيب شيء لا يعمل لا يعمل هو أصل وأصل واجب صح أصل الفعل أصل الفعل أصل الفعل هنا بحثوا عن مسألة إحنا شكون هو الاصل مصدر ولا الفعل تروح تجيب له تقول هذا المصدر اصل الفعل هو يقول لك لا الفعل اصل المصدر احنا يا نقول بان المصدر هو الاصل ايوه هم قالوا ان المصدر لا يعمل ها شو شو راح على اللي يعمل خليك من العامل هذا ضد الهامش ايه قالوا بان المصدر لا يعمل اذا هو ضعيف لا يستطيع ان يكون اصلا لا يعمل ولا لا يعمل في الفعل جيد ايه اذا لا يصح ان يكون اصلا تربينا ان يجبنا بان الوصف يعمل هو ليس بيع الوصف يعمل جيد هل بجبنا ايه صح نرمو من جيبون حاجة نرمو مو غير قل فيما بالنسبة غير قل قل بالنسبة قل يجوز لك تقول بالنسبة شيء يعمل لا يعمل يكون أصل حتى نردو عن ذلك لكن احنا جبنا وصف يعمل لا يهديك هم موافقين في الكوفي يقول لكم الوصف ما هوش أصل الكوفي ما هوش يقول لك الوصف ما هوش أصل كيف الشيء يعمل ما هوش أصل فهمت العزة فهمت أو لا لا الوصف هو يعمل وما يعمل يعمل في المصدر وما هوش أصل له وليس أصل للمصدر لماذا تجعل الشيء اللي يعمل في المصدر أصل المصدر هو ماذا عرفت ذلك رب البصريين كون الفعل عمل في المصدر ليس دليل على انه اصله بدليل ان الوصف عمل في المصدر وليس اصله احنا استدلنا بان كون الفعل عمل في المصدر هو دليل على اصاله صار كفر مش يقول كون المصدر لم يعمل يعني لم يعمل هو الدليل على عدم اصالته فنحتاج الى ايجاد شيء لا يعمل حتى يكون مصدر لا لا لا ما استدلوش بكون المصدر لا يعمل في الفعل مجرد ان الفعل عمل في المصدر فهو اصله صح؟ خلاص المصدر لا يعمل في الفعل احنا نقول لهم باللي نجيبوا من غير هذه ممكن تروح تشوف لهم حاجة ما تعملش وهي أصل لا كلا تشوف لا هذه شوف لهم برك حاجة تعمل في المصدر ولم يقولوا بأنها أصل تكتفي هنا خلاص ثم أبطل لهم دليل ايش راح تحوس لهم على حاجة ما تعملش وهي مصدر تعب في روحك انقض لهم استدلال تاعهم انقض لهم قدم يستدعب لي هذه مسألة ليس عشرة تحوس على شيء لا يعمل احنا ما قلناش باللي وكان استدل البصريون بأن العمل أصل كما صح استدلوش ما أصلا بهذا خلي نحن نأتي بجزئية واحدة بالوصف عامل وليس أصلا انتهى تبطل لهم دليل بمسألة العمل ليس الدلالة على الأصل خلاص تروح تحوس لهم على حاجة ما تعملش وهي أصل تعثره صدقني تعثره كل حال هو إذا هي مسائل السياسة الشرعية صعبة أنا أتصل بهيئة كبار العلماء قل لهم قبل نسلكوا الشباب اللي ما مش يعملوا برا قاعدة بعد ما نعملوا يلا المبحث الثالث شحال انا قاعد شايف المبحث الاول يلا المبحث الثاني وهو انواع المفعول المطلق انواع المفعول المطلق فمن خلال التعريف السابق بالمفعول المطلق ندرك أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع ولا لا المفعول المطلق ثلاثة أنواع النوع الأول هو المؤكد لعامله والنوع الثاني هو المبين لنوع العامل والثالث هو المبين بالعدد، هذه ثلاثة أنواع. أما المؤكد لعامله فضابطه، كشتو تعرف أنه مؤكد لعامل، ضابطه أن لا يكون، أن لا يكون موصوفا ولا مضافا ولا مثنى ولا مجموعا ولا مختوما بتاء الوحدة. ضابطه أن يكون مصدرا عاريا عن كل هذه الأشياء، عاري مصدر مصدرة عاريا عن هذه الأشياء، يعني ما هوش مثنى، ما هوش جمع، ما هوش فيه تاء الوحدة، ما هوش موصوف، ما هوش مضاف. هذا المؤكد للعامل، كقولنا كقول عز وجل وكلم الله موسى تكليما، نوع من هذا مصدر نكرة ما فيش تاء الوحدة، عارفش تكليمة، ما فيش علامة تثنية، تكليمين، ما قالش تكليمات، ما هوش مضاف، ما هوش موصوف، قال تكليما بينا، هنا بس شيء آخر يعري أو يعرى عن هذه الأشياء كلها. هذا المؤكد للعامل، وفائدته رفع دعوى المجاز، فائدته رفع دعوى المجاز. ماذا بإجماع العلماء اللغة العربية، بإجماع علماء اللغة أن المفعول المطلق المؤكد للعامل يأتي لرفع احتواء احتمال دعوى المجاز أو السهو، مثلا قلت سهوت ضربت زيدا، ها لا مش قلت ضربت زيدا على قصدي أكرمت زيدا فلتت لسان، هل كان قلت ضربت زيدا ضربا أنا بفلتت لسان، هذا الحق هل يزلت لسان، مش يزلت لسان، ولا مجاز مثلا يقول واحد ضربته ضربا بمعنى يعني أهنته، لا لا ضربته خلاص احنا نقولوها ضربته ضربته يعني فلان ضربته بمعنى صاعقته بكلمة، صرعته بمعنى بكلمة، لكن صرعته صرعا ليست مجازا. احنا تكلمنا عن هذه في ذكرنا أقوال العلماء اللغة القدامى، خاصة القدامى في تقرير هذه القاعدة، في تقرير هذه القاعدة أنه المفعول المطلق يأتي لرفع دعوى المجاز في تفسير قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. استدللنا بشيء وش هو؟ طبعا بالقاعدة المعروفة بأن الأصل، بأن الأصل، لكن قلنا المجاز لا يحتمله ذكر المفعول المطلق. مثلا إنسان يقول، يقول لك متى يقول رأيت زيدا رؤية، رأيت زيدا رؤية، يعني يقولها بعدما كان يخاف أن يفهم المجاز، وإلا لماذا يأتي في المفعول المطلق؟ ولا شك أن الزيادة تدل على معنى زائد، مفهوم؟ لو أراد فقط مجرد اتيان بالمجاز ولا اتيان بشيء هكذا، مجرد الكلام لاكتفى بما يدل عليه، علاش يأتي بكلمة زائدة؟ هذا يدفع عن البلغاء، فكيف بكلام الله عز وجل أو كلام الفصيح المعروف؟ ذاك هذا فائدته رفع دعوى واحتمال المجاز، مكاش مجاز، مكاش سهو. النوع الثاني هو المبين لي، شو مبين للنوع، نعم إيه؟ طبعا نحن نذكر لهذا، سنذكر لهذا، يعني سنذكر قاعدة اتفاق علماء اللغة على أن المفعول المطلق يأتي لرفع، وكل توكيد على كل حال شبر المفعول المطلق كل توكيد يأتي لرفع دعوى المجاز. وهذا قلنا باتفاق أئمة اللغة بما فيهم المعتزلة الذين ينفون كلام الله، فبهذا القاعدة اللغوية ترد عليه، ترد على كل من يؤول مثل هذه النصوص. ثم المبين للنوع ضابطه، نعطي الضوابط كيف تعرف المبين للنوع ضابطه، أن أولا أن يكون مضافا كقول عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هنا ظن الجاهلية ظن هذا المفعول المطلق ليظنون، صح مبين للنوع بدليل الإضافة ظن الجاهلية هذا المضاف. ثانيا أن يكون موصوفا كقول عز وجل وقولوا قولا سديدا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فقولا في قول عز وجل قولوا قولا سديدا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فالمطلق مبين للنوع ضابطه لأنه أضيف، لأنه أضيف لأنه وصف، لأنه وصف، أيوه لأنه وصف. ثالثا أيضا يمكن أن يكون مو بس مضاف أو موصوف، يمكن يكون محل بأل العهدية أو الكمالية، وهنا تنبني الدروس السابقة، هنا تفيدك الدروس السابقة، لأن رأينا عند دراسة أل أنها تنقسم إلى العهد وإلى الجنس. والعهد إما الذكري أو الحضوري أو الذهني، وأل الجنسية إما لاستغراق خصائص الجنس أو لاستغراق أفراد الجنس الذكرين أو للجنس، أو للجنس الرجل أقوى من المرأة، أي جنس الرجال أقوى من شمع تكون الرجل أقوى من المرأة. لو قلت جاء أو أكرم الفقير، أكرم كل فقير، هنا أل استغراق أفراد الجنس صح. لو قلت لك زيد الرجل، هنا ليس معناه استغراق أفراد الجنس ولكن استغراق خصائص وصفات الجنس، اسمه الكمالية، يعني زيد هو الكامل في صفات الرجولة، اتفقنا. احنا وش نجي اثنين، أل العهدية وأل الكمالية اللي هي خصائص الجنس. لو قلت إنسان، لو قلت تدبر راسك على حسب الكلام الذي بينك وبينه، وقال لك أكرمته الإكرام، قال لك هل أكرمت زيدا؟ تقول أكرمته الإكرام. فإذا كان بينك وبين المتحدث معه، متحدث معه إكرام معهود بينك تعرفه، إكرام الذي تعهده منه، هذا شو اسمه؟ العهدية. أو لا، ما تحتى إكرام معهود بيني وبينك، شيخ قلت لي هل أكرمت الرجل الذي جاء؟ قل أكرمته الإكرام أي الكامل، فكأنني قلت أكرمته إكراما كاملا، وفي العهد كأنني قلت أكرمته إكراما معهودا بيني وبينك، معروفا بيني وبينك. هذا ترجع إلى الموصوف، لا كان موصوف في التقدير، إذا ضابطه هذا. وكذلك يدخل تحت هذا ما سيأتي إن شاء الله تقريره في باب ما ينوب عن المفعول المطلق، لأنه هناك أشياء تنوب عن المفعول المطلق، مثلا الوصف المضاف إلى المصدر أكرمته كل الإكرام، أكرمته كل الإكرام، اسم التفضيل أكرمته أحسن إكرام، أحسن إكرام. هنا بعض العلماء يدرجها، يقول لك والوصف المضاف إلى المصدر وكل وبعض، هذه كلها ضابط لمعرفة المفعول المطلق المبين للنوع، اسم الإشارة هل أكرمته؟ قل أكرمته هذا الإكرام. مثلا تشوف واحد يكرم إنسان قلت أكرمت زيدا هذا الإكرام، أي إكراما مماثلا لهذا الإكرام، فيندرج تحتها تقول اسم الإشارة ولا كل بعض، والوصف المضاف إلى بمصدر نحن يكتب أمثلة أفضل، ولكن ستأتي إن شاء الله فيما ينوب عن الفمر مثل كل بعض. ها اسم إشارة أكرمته هذا الإكرام جيد، الوصف المضاف إلى المصدر أكرمته أحسن إكرام، هذا مبين النوع، مبين للعدد الأخير، النوع الثالث مبين للعدد. ضابطه ثلاث أشياء، ضابطه ثلاث أشياء: أن يختم بتاء الوحدة، أن يختم بتاء الوحدة، وقول عز وجل ونفخ في الصور نفخة واحد. هو لو قال نفخة لفهمنا الوحدة ذكرت واحدة للتوكيد، للتوكيد. فقول عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين، وكان توقف هنا وش نفهم إلهين اثنين، لكن قال إلهين اثنين توكيدا، توكيدا هذا الوصف الذي يأتي بالتوكيد. فقال ونفخ في الصور نفخة، وكان توقف هنا لفهمنا الوحدة، لأن المصدر شو هو؟ النفخ بلا تاء، قال نفخة دلت على الوحدة، هذه اسمها تاء الوحدة. ضربته ضربة، هذا شو؟ وحدة، مبين للعدد. يكون ضربته ضربا، هذا مؤكد، ضربته ضرب البغال مثلا وبينه لأنه أضيف نوع الضرب، ضرب البغال، ضربته ضربا شديدا، ضربته أعظم ضرب، ضربته كل الضرب، ضربته الضرب الذي تعرفه يا كان ضرب معهود بيني وبينه، يعني ضربتك من قبل تعرف ما الضرب تاعي، قلت لك ضربته الضربة، أي الضرب المعهود بيني وبينه، مفهوم؟ تلاحظوا أني فرق ولا لا؟ إن شاء الله شك أنه يفهم من خلال هذه الضوابط المعنى السليم أو المعنى المقصود. تاء الوحدة، علاش أنا أقول لك ما تش؟ بس ما يجيش واحد يقول نفخ في الصور نفخة واحدة، ليست تاء للوحدة لأنه قال واحدة، استغني عنها، تفهم أنها واحدة، فهم هذا؟ صح. أو ثانيا ثني أو جمع، ثني أو جمع، يعني أن عندك مصدر مثنى ومجموع، تقول مثلا ضربته ضربات، ضربات هذا جمع ولا مش جمع؟ جمع، هذا وين يدخل؟ مبين العدد، ضربته ضربات أو ضربته ضربتين مثنى، ضربته ضربتين مثلا سجد سجدتين، أو ركعت ركعات، ركعت ركعات، كل هذه مبين للعدد، ضابطه تثنية والجمع. ثالثا أن يكون عددا، أن يكون عددا، هو بنفسه يكون عدد، كقول عز وجل فجلد كل واحد منهما أو فجلدهم 80 جلدة، تعلق أفضل 80 جلدة. فتعرف 80 مفعول مطلق مبين، مبين للعدد، وجلدة تمييز. مثلا تقول جلدت شارب الخمر 40 جلدة، 40 كيف 4؟ مفعول مطلق مبين للعدد لأنه تقدير الكلام، جلدته جلدا 40، هذا هو التقدير، جلدته جلدا 40، إذا جلدا هو المفعول المطلق، لكن لما جبنا العدد صار العدد هو المفعول المطلق والمصدر صار تمييزا، وهذا سيأتي فيما ينوب عن المفعول المطلق، هذا سيأتي. نلاحظوا يا أخوان مثلا وش يقول ابن مالك رحمه الله توكيدا أو نوعا يبين أو عدد: كسرت سيرتين سير ذي رشد، توكيدا أو نوعا يبين. توكيد ذكرناش مثال عليه المعنى مفهوم، هذا كل الناس عارفه، توكيدا أي يأتي توكيدا أو نوعا يبين، أي يبين نوع أو عدد. كسرت فعل وفاعل سيرتين، هذا شو بين العدد لأنه ثنية، سيرة ذي رشد مبين للنوع. لماذا؟ لأنه أضيف سيرة ذي، سيرة مضاف، ذي مضاف إليه ومضاف، رشد مضاف إليه. فأراد رحمه الله أن يبين لك أنواع المفعول المطلق من خلال هذا البيت. قال الشارح رحمه الله: الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمان. فقام يدل على قيام في زمن ماض، ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على قيام في الاستقبال. والقيام هو الحدث، وهو أحد مدلولي الفعل، وهو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر. وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن، اسم الحدث كأمن، فإنه أحد مدلولي الفعل أو أمن. والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب، قلنا يجوز تقول منتصب عادل وإن كان حكما، لكن ما قال المنتصب قد يدخل في المنصوب، المنصوب أصالة والمنصوب عرضا وهو أصله مرفوع، فهنا إشكال. كان المفروض يقول فضلا، ليقول المنصوب لازم يقول فضلا بالضرورة، مش خرج. المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيان النوع وعدده، نحو ضربت ضربا وسيرت سير زيد وضربت ضربتين. وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه، تقول نحوه بمعنى الظرف، بخلاف غيره من المفعولات، فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له. قال: بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر، نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، عجبت فعل وفاعل، ومن ضربك جواب مجرور متعلق بعجبت، زيدا الكاف كاف ضمير متصل مبني في محل جر، له محلان أحدهما قريب الجر بالإضافة، الآخر بعيد الرفع على أنه فاعل. زيدا مفعول به، ضربا مفعول مطلق مبين للنوع. لماذا؟ لأنه وصف بشديدا. قال: ينتصب المصدر بمثله أو بالفعل، نحو ضربت زيدا ضربا، أو بالوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربا. ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل وصف، والوصف مشتقان منه، وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب، أي المختار أن المصدر أصل لهذين، أي الفعل والوصف. ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه، وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل. وذهب ابن طلحة إلى أن كل من المصدر والفعل أصل برأسه، وليس أحدهما مشتقا من الآخر. والصحيح هو المذهب الأول، لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، أصل وزيادة، هذا تكلمنا عنه في ذكر دليلين: الفعل الوصف يدل على الزمن، الفعل يدل على شيئين، ولا شك أن المقيد بشيئين، مطلق أعم من المقيد، أصل المقيد. ثانيا المصدر يدل على شيء واحد، والفعل يدل على شيئين، والواحد مقدم على الاثنين. والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة. هذا بالنسبة يجوز قولها. لماذا بالنسبة هنا يجوز قولها؟ هنا في المقارنة يجوز، في المقارنة يجوز قول أنت بالنسبة إلي صغير، أنت بالنسبة إلي كبير، هناك تقارن بالنسبة هنا صحيحة. على ما يجي إنسان يقول لك بالنسبة إلى زيد فقد قررت، هنا المقارنة حتى تقول بالنسبة ولا لا؟ هنا تقول فيما يخص أو أزجيت أم، هذه الألمانية أسقيت أم، يعني هذا يتعلق وفيما يتعلق ما شاء الله فيما يتعلق. تحب نعطيها لك بالله؟ ولأن كل منهما يدل على المصدر، وزيادة الفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل. توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد، المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم، أحدها أن يكون مؤكدا، أحضرته ضربا، لاحظوا كيف ذكروا، ذكروا مجردا من الوصف والإضافة مثال واحدة من تثنية جمع. الثاني أن يكون مبينا من نوع نحو سرت سير ذي رشد، هو مضاف، وسرت سيرا حسنا أو موصوف. والثالث أن يكون مبينا للعدد نحو ضربت ضربة ك الوحدة وضربتين مثنى، ضربات جمع، لكن الأفضل كان يذكر أيضا العدد، لكن هذا سيأتي وين؟ فيما ينوب، فيما ينوب عن الذنب. احنا كنا قادرين أيضا نفعل هذا، نترك هذه الأشياء فيما ينوب عنه ونرى أين ذلك. ثم قال وقد ينوب عنه ما عليه بل، كسر كجد كل الجد، وافرح الجذل، هذا سنراه إن شاء الله تعالى لاحقا. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.